نعم. شخص مثلا هو في الصلاة مع الإمام، مثلا بالسجود قال سبحان ربي العظيم وتذكر، هل يصلي صلاة تذكر وقال سبحان ربي الأعلى ولا ما قاله؟ ها؟ لما تذكر قال سبحان ربي الأعلى ولا ما قاله؟ لا يا ما تذكر هو السجود يوم يوم قام. إيه يوم قام تذكر، هل يصلي سجود السهو؟ إيه يصلي سجود السهو إلا لصار ما فات الشيء، إذا صار مع الجماعة ولا فات الشيء ما يسجد. طيب وإن فات الشيء؟ لا إن فاته يسجد قبل السلام. إن فاته الحال هو؟ الحال يسجد قبل السلام لأنه ترك واجبا. نعم.